أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. مرة واحد بتكلم معاه مش ملتزم يعني وبتاع، بقول له يا أخي أنت ليه ما بتلتحيش كده وتتسنن؟ قال لي أصل المؤمن من صار. قال ليه أنت داخل العملية بالكآبة ديت والعملية سودة كده في وشك؟ وأنت فاكر إن في حد في الدنيا معافى؟ لا والله ما في أحد معافى، لكن بلاءات الناس أشكال وألوان. بلاءات الناس أشكال وألوان، لكن لا يوجد إنسان معافى على وجه الأرض. واحد مراته مأدباه، والتاني ابنه مأدبه، والتالت جاره مأدبه، والرابع الضريب مأدباه، والخامس أشغال الطريق مأدبه، والمش عارف مين أبوه مأدبه، ده عدوه مأدبه، ده كل واحد مبتلى. كل واحد في الدنيا مبتلى. فلأن يكون بلاؤك في الله أشرف لك، أشرف لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغه يرفعه. لكن البلاء شرط أن يكون في الله تبارك وتعالى. يعني مثلا هو له الدرجة الفلانية في الجنة، الدرجة دي حتى يصل إليها لازم يصلي كذا ركعة ويصوم كذا يوم ويتصدق من ماله بقد كده وبتاع، ويفضل ماشي بنفس هذا الحس والنشاط لحد ما يموت. لكن عمله ضعيف، لا صلاته بيصلي نافلة ولا بيصوم صيام تطوع ولا الكلام. طب احنا عايزين نوصله من هنا لهنا بقى، يقوم يديله مصيبة. المصيبة دي ترفعه بقى للمكان ده اللي عمله ما وصلهوش، المصيبة توصله. إذا ابتليت في الله كان أشرف لك. ليه؟ لأن سلفك هم الأنبياء. لما تلتفت كده على الطريق وتلاقي أسلافك هم الأنبياء، يعني أنت عارف لما واحد يتاخد في قضية جنائية أو قضية آداب، يعني مثلا قتل واحد دخل السجن، ظبطوه مثلا في حشيش في هيروين في مش عارف دخلوه السجن، تعرف ده تفرق كتير غير لما تكون انت معتقل بسبب دينك. تفرق، تفرق قوي قوي قوي. حتى في الاسم الدنيوي، حتى في الاسم اللي بيسموك مسجون سياسي، واخد بالك؟ اي مسجون بسبب الفكر والقضيه، انت بينك وبين نفسك بتحس ان انت محترم. ها؟ غير لما يكون قاتل قتيل وداخل مع الجماعه ليه؟ العصابات اللي جوه السجن دي. واخدالك؟ يلاقي بقى اشياء اخرى لا يتحملها على الاطلاق، ممكن يجي له خبل لو هو كان انسان فعلا كويس ومحترم، بس غلط الغلطه دي وخد فيها حب ممكن يتجنن لما يدخل على الجماعه الجنائيين دول. فهو اشرف بلاء البلاء في الله. واذا كنت تعلم ان لابد ان يصيبك بلاء فاختر ان يكون في الله اشرف لك.